تنبالين إيجان مسي تهلين مباركة سقاسية للناس مزنوني وزين أردي الكبيرة اللي حبنا ينا هاتي حراتك بالوقت أدي تهلياني انتي فرخيني غلي جسم زنوني وانا وريته اللي زر ما رديموني وانا فدي سهل ربي هو السند وكني سجل كراويس اصبري وجد المر اداسي سكرين يا تاريخ تلم وبرد المر لسان تجلوب اختي اللي قدانيني وار لسان تجلوب اختي دمي قدانيني إغا كيف كربي السعد اللي قد لقمالي إوي إلا ما يموني تفوكتي إلا ما أديتو دا إما المسكيني راتي ريغي كدني مغي وكان يشغب الدايو حبيبا وجد مال لمال انسي مال انا ارتى يوجد المال وكان اركي اسمي مبي واللي رقديموني يا حي كنت سنيت بكري قربيت لفالي وكان اركي اسمي مبي واللي رقديموني وكان اركي اسمه ويولي يهديموني يوي اللي بدا غحيش يبغي كاتي قطني زدت الخاتم تنضرب وسغها تن يوكلا غيرت الزازين مرني قفز ابو المعنى كل المعنى كيد نكت اياك الحاكم يا نت يا مازن دارني ايوا ياك الحاكم يا نت يا مازن دارنا السنخفلس يصرف ربي ما الدران إن دغلة بس يكستر بغلهم أني يور الجزر يغنكي زند لحكم داكرة إيقا غار وين زدين أحكم في اللي قورة أداس نسكر كله ما يراس لابين أغي واسل اسكرو تكوري تريد ايكتا ريكت سوفوس نسر تاكسن ديماغي اوازل اسكري تاكور ترسن بيناغ ازل اسكري تاكور ترسن بيناغي وايو تغفل اموتي ماركي يا ودي كسي أيوة تغفر كثير مركي يا